وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الشبهة المحصورة. قلنا في الشبهة المحصورة نبحث في مقامين. المقام الأول أنه هل يجوز ارتكاب كلا الإناءين أم لا؟ يعني بعبارة أخرى شنو المخالفة؟ المخالفة القطعية هل جائزة أم لا؟ هذا المقام الأول. وتسلمنا وقلنا على أنه ماذا لا تجوز المخالفة القطعية. ليش قلنا؟ لوجهين. إما ماذا إذا تتذكرون؟ تهافت بين الصدر وبين الذيل. وإما من ناحية ماذا؟ أنه دليل يلزم المخالفة مع الدليل الواقعي. في اليوم الكلام يقع في المقام الثاني فيدرسنا جديد من الآن، وهو أنه كلا الإناء ما يجوز أشربه. وفد واحد قال أشربه يلا إناء ثم أشرب، يعني إناء أشرب المخالفة قطعية مجدود للوجهين السابقين. لكن فرد واحد قال أشربه يجوز ولا نقول إثنين في يكون تنبهن وتتركهن، يعني لناتهم تتركهن، يعني معناه كنه بعبارة أخرى الموافقة القطعية تصير واجبة. فهل الموافقة القطعية الذي تحصل بمن الموافقة القطعية بترك الاثنين هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ طب رأي العلماء التفريدة، رأي العلماء المشهور قالوا شنو؟ أنه يجب اجتناب الاثنين، يعني الموافقة القطعية واجبة. بل بعضهم ادعى الإجماع على وجوب اجتنابهما معا، ولكن هم أكو بعضهم يقول ليست بواجبة. لكن يا بعض ما أدري، بعض أكو يقول على أنه ليست بواجبة، بل بعض أكو يقول يبي القرعة نجريها، بعض أكو يقول يبي القرعة نجريها. نجري القرعة وياهم اللي بلي، قلنا القرعة تركة نتركة والثاني بلي نرتكبه. لكن المشهور قلت يقولون أنه يجب الاجتناب عن الاثنين. طيب انت شيخنا الأنصاري قلنا هو المشهور طبعا واضح، لا أنا موافق المشهور. شنو دليلك انه بل يجب ترك الاثنين؟ دليلك شنو؟ دليل بسيط ما بيصير، لعلك انت اذا تاملت تقول وتذكر هذا الدليل. انت الان اذا واحد وجه لك سؤال قال لك يلا دم القلاطين كل نتركن ولا لا، يقول لك ليش؟ تقول لك شو خل افكر، لما نتفكر علما تستجي انه ليش يجب ترك الاثنين من هذا الباب. من باب على أنه أنا أعلم بوجود ماذا؟ الحرام هنا، يعني بين هذين الإناءين. وما دمت أعلم إذن لابد من الاجتناب عن هذا الخمر الموجود بين هذين الإناءين. والاجتناب بما يحصل بتركهما معا. أما لو لم أرد أن أجتنبهما معا، أرتكب واحد وأترك واحد، إذا لم أحرز بأني قد اجتنبت الحرام الواقعي. فالخلاصة أنه العقل يعني بعبارة أخرى هيك يقول الاشتغال اليقيني الشعور بالواقع اليقيني. لأن ذنتي حتما مجهول، هنا خمر أدري أكو جذبة، ذنتي حتما مجهول بترك ذلك الخمر. وهذا الاشتغال اليقين يسرع الفراغ اليقين. فراغ اليقين بمن يحصل؟ بتركهما معا. إذن على هذا الأساس يجب تركهما معا من هذا البار، يعني بعد العلم بوجود الخمر ودليل اجتنب يشمل هذا الموضوع. الاجتناب عن هذا الخمر لا يتحقق إلا الاجتناب الجزمي إلا بتركهما معا. والعقل يقول لابد من تحصيل البراءة اليقينية، والبراءة اليقينية لا تحصل إلا بتركهما معا. وإن شئت قلت، وإن شئت قلت بعبارة أخرى إذا بدك أقول دليل الشرب عن الخمر، إما يشمل هذا الخمر أو ما يشمل هذا الخمر، واحد من ذلك السبيل يشمل يوم يشمل. إذا تقول ما يشمل كل الزين، لكن موافقة قطعية مصير واجبة، لكن يكون تقول المخالفة القطعية تجوز، لأن دليل اجتنب هنا ما يشمل، فيكون تقول تجوز المخالفة القطعية مع أنك لم تجوز. وإذا يشمل يعني اجتنب هنا موجود، فيكون أتيقن بأنه قد انتفلت. وكيف أتيقن؟ وكيف أتيقن؟ أتيقن بتركه معنا. وإذا أردت أن يتبين لك صدق ما قلناه فاختبر ذلك من نفسك. صدق ما قلناه ياهو أن يجب تركه ما معه. أبر الثانع عبد موجود، قال له مولاه في يوم من الأيام يا عبدي اجتنب عن الخمر الموجود بين في هذين العناعين، بين هذين العناعين، اصرف عناعين اصل واحد من الخمر. والمولى انت تأثر بنفسك مولى، قلت لعبدك اجتنب عن الخمر المردد بين هذين العناعين. هنا العبد اذا ارتكب احد العناعين الذمة انت المولى يولى تذم. ليش؟ تقول له أنا قلت لك اجتنب عن الخمر، فلعل على أنه هذا الذي ارتكبت ماذا هو الخمر، وأنت لا تحرص على أنك قد اجتنبت عن الخمر إلا بماذا؟ بالاجتناب عن كلا هذين العناعين. فالعقلاء أنت جنابك تحكم وتقول. إذن على هذا الأساس القضية يعني وجدانية عرفية عقلائية، ما تحتاج علمي إلى دليل. لكن مع ذلك كم إن قلت ماذا موجود عندنا حتى هل مقدار ماذا سنطبقه ونرى الباقي. يقول قدسة الروح: أما المقام الثاني فالحق فيه وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين. المقام الثاني شنو هو؟ وجوب الموافقة القطعية. العلماء شي يقولون بريد الحق وجوب الاجتناب وفاقا للمشهور، مشهور يقولون يجب الاجتناب. وفي المسالك إنه مقطوع به في كلام الأصحاب، والأصل مقطوع من كلماتهم هذا الشيء وجوب الإسلام عن الاثنين بل وفي المدارك. ونسبه المحقق البهبهاني في فوائده إلى الأصحاب، يعني نسبه يعني وجوب الموافقة القطعية نسبه لا يعني الأصحاب يعني شيء يقوله يعني يريد يتأثر من إجماع. وعن المحقق المقدس الكاظميني سيد الأعرجي رحمة الله عليه في شرح الوافية سيد مسلم عليه دعوى الإجماع صريحا علينا على أنه يجب الموافقة القطعية. هذا الرأي الأول انتهى الذي قلنا مشهور بالمجمع عليه. اجينا للرأي الثاني: وذهب جماعة إلى عدم وجوده، قالوا لا يجب الاثنان عن الاثنين اموال طبيعية ليست واجبة. نقطة الرأي الثالث: وحكي عن بعض القرعة. طب انت يا شيخنا رأيك رأي المشهور يعني اجتناب عن الاثنين شنو دليله؟ لنا بالله شوف هذا دليل على ما ذكرنا، على ما ذكرنا شنو وهو وجوب الاجتناب عن الاثنين، انه اذا ثبت كون ادلة تحريم المحرمات، دليل تحريم المحرمات مثل من اجتنب عن الخمر، إذا افترضنا هالأدلة شاملة للمعلوم إجمالا تشمل هذا الخمر المردد ما مختص بالخمر التفصيلي، ولم يكن هنا مانع عقل أو شرع من تنجيز التثليث به يعني ديما بالاجتناب عن هذا الخمر المردد، مانع عقل أو شرع ماكو، لزم بحكم العقل. عقل شنو يقول لك انت في الكتناتك اشتغال يقيني سرع الفراغ، لزم بحكم العقل التحرز عن ارتكاب ذلك المحرم. شلون اتحرز؟ شلون اتحرز؟ يقول لي، يقول بالاجتناب عن كلا المشتبهين. طب الاجتناب متعلق بالتحرز، وبعبارة اخرى، هاي اللي ذكرتها انا بعبارة اخرى، يقول التكليف بذلك المعلوم اجمالا، يعني بالخمر المردد، يعني بالخمر المردد ان لم يكن ثابتا. لسه عن خمر، ايش من هذا الخمر المردد؟ جازت المخالفة القطعية، يعني يجوز ارتكاب الاثنينات. والمفروض في هذا المقام لما نتكلم فيه وجود الموافقة، قد فرغنا من حرمة المخالفة، وإلا إذا كنا نقول المخالفة قطعية جائزة، فبعد ذلك نبحث ماذا؟ هل تجب موافقة أو لا؟ فبعد واضح تجوز، يعني نقول المخالفة قطعية، فلما نبحث نعرف فرغنا هناك عن عدم الجواز. والمفروض في هذا المقام، يعني مقام وجود الموافقة القطعية، التسالم على حرمتها، يعني حرمة المخالفة القطعية، وفارغة. وإن كان ثابتا، إذا قلنا ما ثابت، السند ما يشمل هذا الخمر المردد، فالمخالفة القطعية جائزة. وإن كان ثابتا، يعني السند يشمل هذا الخمر المردد، وجب الاحتياط فيه بحكم العقل. العقل يقول لك واجب الاحتياط عن شروط اثنين اثنين، إذ يحتمل أن يكون ما يرتكبه من المشتبهين هو الحرام الواقعي فيعاقب عليه. ليش يعاقب؟ لأن المفروض لما كان ثبوت التكليف بذلك المحرم، انت اللي بنت المولى بعد تترك الخمر، انت رأس خمر واحد من ذلك، إذا العقل بعد ما يطبع معاقبة تلك، فلم يقبح العقاب عليه، يعني على شرب الخمر، إذا اتفق ارتكابه، إذا اتفق أن تناول الفرد إناء واحد وهو الإناء الأول، واتفق واقعا على أنه هو الخمر واقعا، بعد مو قبيح انت عقابه. العقل يقول مو قبيح، لأن المولى قال لك السند عن من؟ عن الخمر، ويجب يجب عن الخمر هذا المورد، وتحتمل على أن واحد من ذن السنين هو الخمر، فلما تتناول هذا الأولي، افرض واحد تناولته، إذا كان خمر واقعا، حينئذ ماذا؟ لا بأس بعقابه. ولو لم يعلم به حين ارتكبه، لما ارتكبه ما تدري، لكن مع ذلك لا يؤثر، ما تدري، عدم علمك لا يضر في صحة عقابه. واختبر ذلك من حال العبد اذا قال له المولى، هذا المثال الاخر. عليكم السلام ورحمه الله. اذ قال المولى اجتنب وتحرز عن الخمر المردد بين هذين الاناءين، فانك لا تكاد تذكر، يعني لا تكاد تشوف في وجوب الاحتياط، يعني في انه يجب ترك كلا الاناءين، بلا شك كل واحد يجب، كل انسان عاقل في ذلك. شنو الفرق؟ فرق موجود بين الاناءين، ما قلت لنا ترك بين الاناءين، ذاك الماس، لا ذاك الخمر، ثم السبع موجه الى الخمر، والخمر ماذا؟ مردد. ماذا هذا لكم هم ما تقول الشيخ؟ ولا فرق بين هذا الخطاب وبين أدلة المحرمات الثابتة في الشريعة إلا فرق صغير، وهو شنو؟ إلا العموم والخصوص. العموم والخصوص عن شنو؟ يعني ذات إشارة عن الخمور بنية الأدلة، تشمل ما مختصة بموارد العلم الإجمالي، بل تشمل ماذا؟ عام موارد الخمر المعلوم تفصيلا، وموارد الخمر المعلوم المردد، يعني إجمالا عام تشمل السنة. أما هذا المثال الذي ذكرنا أنه مختص بموارد الخمر المردد، خاص يعني بهذه الموارد، ما يشمل الخمر التفصيلي، مجرد هل فرق أكو بالعموم وبالخصوص؟ أدلة الخطابات الشرعية عامة تشمل الخمر المردد والخمر المعلوم تفصيلا، أما هذا المثال مختص بمن بالخمر المردد، لكن مجرد هذا الفرق، هذا فرق غير فارق، هذا لا يؤثر بعد التالي. يقول ولا فرق بين هذا الخطاب، خطاب اسم عن الخمر المردد الذي هو مختص بمن بالمردد، وبين أدلة المحرمات الثابتة في الشريعة. أدلة المحرمات مثل شنو؟ اجتنب عن الخمر مثلا، إلا العموم والخصوص، تلك عامة أدلة المحرمات الشرعية، تشمل الموارد التردد، الموارد التفصيلي، وهذا خاص. أقول هنا المناسب في العبارة ما يقول إلا العموم والخصوص، مناسب أن شي يقول كلمة بعيدين إلا بالعموم، نختلف في العبارة ولا على أي حال. فإن قلت إصالة الحل هاي إن قلت الأولية. قد واحد يقول شيخنا طب خل ندري كل شيء لك حلال إطالة الحلقة ندريها. أقول لك وين تدريها؟ وين تدريها؟ قل لي بالسنين لو في واحد. ها شو أقوله المناسب؟ شو أقوله؟ في واحد أدري إذا عيد أقوله تقول لي ترجيح بلا مرجح. أدري شو تقول لي بالسنين؟ شو تقول لي؟ معارضة. ها فراح شو أقوله؟ أقول أن تجري في الاثنين، نجريها في الاثنين، يحصل معارضة، بعد المعارضة ماذا؟ نقول تفاقط؟ لا وصل التفاقط، بل نقول بماذا؟ بالتخيير، فإنه بعد معارضة الأصول لا وجه إلما للتفاقط، وإنما نقول بالتخيير، فإن الضرورات تقدر بقدرها. والعمل بالدليل مهما أمكن أولى من الصح. إذا تطرح الاثنينات ليش؟ بل تعمل بالاثنينات ما تقدر. لكن تخير مولانا. وش إحساي ماذا وجيهه؟ ما هو الجواب؟ إذا صار تخير النتيجة تصير أنه فرد واحد ترتفع وواحد متسق. يعني الموافقة القطعية صارت ليست بواجب. هاي إشكالات. أنا ترى وياك. الموافقة القطعية واجبة. لكن شلون نتمكن ندفع هيك اشكالات لو وجهت الينا؟ الشيخ رحمه الله عليه يقول حتى الواحد ترخيصي واحد ما يجوز. اجيبك بجوابين العصر، اجيبك بجوابين. الجواب الاول اقول حتى الترخيصي واحد ما يجوز، كما تتذكرون جمة في قبل سندرس. ليش؟ قلنا لأن سماحة العقل فيه الاشتغال اليقيني يقتضي ماذا؟ البراءة اليقينية. يعني العقل يقول حتى الواحد لم يجدك، لأن البراءة اليقينية لا تحصل إلا بذلك. وإذا كان الأمر كذلك فما يمكن للشارع أن يرخص في ارتكاب واحد لأنه مخالف لحكم العقل، لأنه مخالف لحكم العقل. كما أن الترخيص في السنة يمكن لأنه مخالف لحكم العقل، كذلك الترخيص في الواحد. يا رب إذا إذا المحكمة لا يخلق منه، إيش وقت ما اشتغال يقيني أصل فراغ يقيني هو لازم يجب. بالنسبة للأهم السهل التفاليف، لكن مع ذلك التفاليف شلون؟ لا تأخذ التفاليف كلها. كل تكليف هو لما تأخذ أي تكليف إذا الذمة مشغولة به فيجب الفراغ منه. يلا نسلم. إيه شلون؟ هذا طبقة شلون؟ طلعت شو؟ أظن مخالفة للحكم، مخالفة حكم العقل في كل المواد يعني كان. ما هذا الحكم؟ يدري مكلف يقينا. وإذا مكلف يقينا فيكون أثر الذمة يقينا. فراغ يقينا. فراغ يقينا شلون يصير بتكليف منه؟ إذا ما علم التكليف النساء ديانية ظاهرا. ذات محفوظ السلام الشارع هو يقرر ويقول على أنه ماذا لا بأس بالتفريق بهذا الشكل. هو يعين لنا ماذا ترى الطريق ماذا للتفريق. أما إذا ما في طريق ماذا للتفريق ها إيها فلو تفريق يقيني، لكن يقيني تحفظي يا يقين وجداني. لا يقين سلة لا بد منه، لكن اليقين على قسمين، يا يقين وجداني يا يقين ماذا تعبدي. يعني بأن الشارع يقول لنا الفراغ ماذا هكذا يصير. فالخلاصة الجواب الأول أن نقول على أنه هذا التخيص واحد ينسل لأنه مخالف لحكم العقل. وثانيا يقال على أنه حضر الجناب قلت عند تعارض الأصول نقول بمن؟ نقول بمن عند تعارض الأصول؟ بالتخيص. سيجيئنا الجواب في باب الاستصحاب إن شاء الله أنه عند معارضة الأصول نقول ماذا؟ بالتساقط، لا أنه ماذا؟ بالتخيير. نطبق. يقول قدس سره فإن قلت إطالة الحل في كل المشتبهين، يعني كل شيء لك حلال جارية في نفسك، كل شيء لك حلال يمكن يشمل هذا يشمل هذا ومعتبرة في نفسك لا للمعارضة بس هذا اللي بيه. إذا صار معارضة عند المعارضة ما نقول بالتساقط. ليش نقول بالتساقط؟ الضرورات تقدر بقدرها، مهما أنكر يلزم العمل بالدليل. كيف نقول؟ كثير نقول وغاية ما يلزم في المقام تعارض الأصلين فيتخير في العمل في أحد المشتبهين. يا هتري تفتقد واحدة ولا وزن لطرح كليهما، يعني كلا الأصلين. ليش تطرح كلا الأصلين؟ قلت جوابان، قلت جوابان. في الجواب الأول شو يريد؟ أصل أصالة الحل لا تدري حتى في الواحد، لا مخالف في الحل. أصالة الحل غير جارية هنا بعد فرض كون المحرم الواقعي وهو الأمر المردد مكلفا بالاجتناب عنه. تكليف منجز المفروض على ما هو مقتضى الخطاب بالاجتناب عنه. خطاب بالإسلام عنه هو خطاب اجتنب عن الخمس. ايش من هذا الخمر؟ وذلك الخطاب خطاب منجز، يعني شنو منجز؟ يعني ما معلق. لن يقل اجتنب عن الخمر إن عرفته تفصيلا، لا لا لا لا لا لا لا لا، اجتنب عن الخمر الواقعي فهو مطلق منجز يشمل حتى هذا الخمر، ما معلق على معرفتي به تفصيلا. فإذا كان كذلك إذا أصالة الحل حتى في الواحد لا تجري. ليش؟ ما دام اجتنب عن الخمر يشمل، يقول لأن مقتضى العقل في الاشتغال اليقيني بترك، إذا أخذ اشتغال يقيني بترك الحرام الواقعي، العقل مقتضى حكم العقل في الاشتغال اليقيني شنو هو؟ هو الاحتياط والتحرز عن كل المشتبهين حتى لا يقع في محذور فعل الحرام. يعني اشتغال يقيني يسرع الفراغ اليه، وهو معنى المرسل المروي في بعض كتب الفتاوى: اترك ما لا بأس به حذرا أما به البأس. اشتغال يقيني يسرع الفراغ اليقيني عبر عنه في هذه المرسلة الذي في السرائر، هاي مرسلة السرائر في بعض كتب الفتاوى وهو الشرائع. ما يجوز اترك ما لا بأس به، بل العنائين واحد لا بأس به واحد فيه بأس، اترك ذاك الذي ما به بأس حذرا عن الوقوع ومن الوقوع فيما فيه البأس. إذا العقل حكم بالإشغال اليقيني فعل فراغ اليقيني، فلا يبقى مجال للإذن في فعل أحدهما. أطلاق المقام؟ لون أطلاق المقام هنا فرض أطلاق في ما ندري أن الدليل إذا أكثر الخمس كليهما يعني المورد المحجر عن في حكم الحجم بخض أطلاق شامل ماذا للسنين؟ شامل للسنين؟ لا مو أطلاق مقامي، أطلاق لفظ القبائل شامل للسنين. هو بلا عشان خمسلم يجتنب عن الخمر يشمل السنة حتى هذا الخمر المردد الآن سأل يمين، لكن مقتضى الشمول لها الخمر المردد يكون مثل كل اثنان أسنين. مطاني أنا رجع على الأرض لا لفظي مو أرض أنا بعد ما أنا معنى مثل اليوم مثل رسائل من ذلك حاليا ما أخرى أطلاق المقام يرجعني إذا ترضى على أنه ما أكو أطلاق لفظي. وهنا أطلاق لفظي ماذا أكو؟ كان أطلاق المقام يتكي السهولة فإيش تكي الفقر؟ ها؟ علم الإجمال يخرج لا بالعكس. إذا جعل داخل العرض وش يقول لك؟ يقول لك يشمل عن الخمر، هذا الخمر الواقع يشمل ما لا حاجة. فلا يقع مجال للإذن في أحدهما. الجواب الثاني، الجواب الثاني هذا ولو سلمنا أنه إصالة الحل تجري فيما في كلا ذاك الجواب الأول نقول ما يمكن فيه. الآن لو سلمنا تجري فنقول يجي في باب الاستصحاب أنه بعد المعارضة ماذا نقول؟ مو بالتساقط وإنما نقول بالتخير، لا نقول بالتخير وإنما بالتساقط. وسيجيء في باب هذا الجواب الثاني، التفت الآن من هدف البحث يا أخي، وسيجيء في باب الاستصحاب أيضا أن الحكم في تعارض كل أصلين إذا لم يكن أحدهما حاكم. إذا واحد حاكم فقط الحاكم يمشي يقدم الحاكم، الحكم والتساقط ما التخير كما تفضلين. فإن قلت هذا الإشكال الثاني أنه أنت أمس أيها الشيخ الأنصاري أمس أو ولمس ما أدري قلت يمكن الشارع أتعلمتني يأذن في واحد لكن بعد ما شنو ينهى عن الثاني، هاي الفكرة ليش ما تطبقها بهذا البيان؟ نطبقها بهذا البيان، شوف شلون راح أطبقها. يعني نفس هالفترة أريد أن أطبقها بهالبيان، لأن نقول إن الشارع حينما يقول كل شيء لك حلال وأنا عندي إناءان، واحد ماء وواحد ماذا خمر. اذا اردت اطبق كل شيء لك حلال علينا على هذا الاناء الاولي اقول هذا الاناء الاولي فرد اناء اقول ان هذا الاناء الاول هو ماذا شيء لا اعرف انه حرام فهو حينئذ ماذا بالتالي في شيء كل شيء لك حلال في السنة. فاذا الرواية قالت لي حلال وبالتالي قالت لي بانه قل هو ماذا قل ما فلازم ذلك انها ماذا تقول لي الرواية تقول لي الثاني حرام يعني المفروض انه انا ماذا اعلم لو هذا ماي وذات خمر لو بالعكس ممكن ولا فاذا فرض على انه الرواية طبقتها على الاناء الاول وقال لك هذا حلال ابني حلال ابني ماء فاذا بنيت انه ماء وقلت انه حلال يعني بالتالي الرواية نفسك قاعد تقول لي انه خمر بعد ما اقدر اطبق الرواية علينا على الاناء الثاني فقط على الاناء الاول لان المفروض لما اطبقها على الاناء الاول هي الرواية نفسك تقول لي هذا حلال والثاني خمر بعد ما اقدر اطبق الرواية علينا لا تقول لي بعد اطبقها ماذا على الثاني اقول لك لا لما طبقتها على الاول هي الرواية نفسها تقول لي بعد على الثاني ما تقدر تطبقني الثاني اذا بعد ماذا هو حرام هذا تخيير راح نستفيد في اجراء الاصل هو بيان لطيف لكن نستفيد منين ما نحتاج الى دليل خارجي يعني من نفس لسان كل شيء لك حلال بهالبيان هو نستفيد ماذا التخيير هذا استفادة للتخيير منين من لسان كل شيء لك حلال يعني قد ما نحتاج نقول تتعارض الاصول ويصير تخيير والى اخره لا لا لا لا, لا. إيه من لسان كل شيء لك حلال لما نلبس النظارة نشوف على انه يقول هو تخيير اصلي واحد حلال لان لما اطبق على هذا يقول لي كل شيء لك حلال يقول لي هذا حلال يعني ابني على انه هو الماء فاذا قال لي ابني على ان هذا هو الماء يعني معناه قاعد يقول لي وابني على ان الاخر هو الخمر يعني المفروض انا عندي شك يو هذا ما يذاك خمر قبل عسير فاذا قال لي هذا ما معناه قال لي ذاك خمر بعد ما اقدر اطبق كل شيء لك حلال عليما على الاناء الاخر حتى يصير ترخيص فينا في كليهما الترخيص لا يكون الا في واحد فقط وفقط هذا نستفيده من لسان كل شيء لك حلال بل الشبهات غير المحصورة يعني البدوية بدوية بدوية يعني شنو عد دواف هنا حسبت الماي والخمر هذا دواف واحد عندي هم مثل دواف ثاني ضام مكان لاخر هم ما ادري ماي او خمر عندي فد دواف ثالث هم مثل مجمع انا اقلاطة كل واحد من عدو ما ادري ماي او خمر عندي مثلاني ما عدي وقت ما ادري ماي او خمر هذا اشيل اقلاطة اخليه وين الزاوية هنا الجمعة اقلاطات هواي هنا فرد يوم من الايام اذا اسه جيت سيارت علي وقلت لي شيخ نسينا هالاقلاطات لما تطين للفقير احسن اقول لك والله ما ادري بني اخاف كل واحد من عدن هو ماذا خمور يقول عندك علم اجمع اقول لا يقول اطبق كل شيء لك حلال فاطبق كل شيء لك حلال على الاول اذا طبقت على الاول هم يقول لي كل شيء لك حلال بعد لا تطبقني على الثاني لا لا لان كل واحد الشك فيه ماذا شكوك هنا انا اكو متعدده اذا ميت انا كم شك اكو عندي ميت بلاك انظن الشكوك غير مترابطه استقلاليه فلا مانع من ان تشمل كل شيء روايه كل شيء لك حلال تشمل جميع هذه الاواني المئه لكن في الشبهه المحصوره ما يمكن تشمل جميع الاواني إن شملت واحدا فهي بنفسها تقول حينئذ أنا لا أشمل الثاني ولا أجري في الثاني فهذا تخيير نستفيد منه من نفس لسان كل شيء لك حلال فإذا كل شيء لك حلال نقدر نطبقه نفيد انتفاق في الشبهات البدوية بأجمعها مو في شبهة انتفاق والمقرونة بالعلم الإجمالي ما نقدر نطبق على جميع الأواني، يكون نطبق على من؟ إذا هن عناءين نطبق على من؟ على واحد، والعناء الثاني بعد ما نقدر نطبقه. وهذا نستفيد جزء منه من نفس ولسان في الفعل فعلا، ما من دليل خارجي. بس أنت حضرة الجنابة تقول شيخنا هذا اعتراف صغير أبو عندي، هذا شنو اعتراف صغير؟ بل عدل قولك اعتراف صغير، هذا استعمال في أكثر من معنى. لا نستعمل في أكثر من معنى، لأنه أنت قلت في الشبهة البدوية كل شيء لك حلال، يقول إجريني في الكل، المقرونة بالعلم الإجمالي يقول مو كلهم حلال، واحد منهم حلال، فاستعملت فيه معنى، يعني يدل عليه من أنه في الشبهة البدوية كلهم حلال، المقرونة بالعلم الإجمالي واحد حلال، هاي شلون يصير؟ يقول كل حلال، يقول ماذا؟ كل ليس بحلال. اما في مورد يقول كل حلال، في مورد يقول لا مو كل حلال، هذا استعمل في اكثر معنى واحد لا يجوز. اذا واحد اعترض علينا هيك الاعتراض ما هو الجواب؟ الجواب كلش بسيط، نقول له كل شيء لك حلال مستعمل في شيء واحد وهو شنو؟ يجوز كل شيء اللي بيشوف فيه قل بانه حلال، خلاص خلاص غايه العمل. كل شبهات المقرونه بالعلم الاجمالي لما اريد اقول هذا حلال لازمها أن يكون ذاته ماذا؟ حرام. بس هذا استفدنا منين؟ أن يكون ذاته بعد حين عدل ماذا؟ أن يكون ذاته حرام، وهذا التخدير بهالشكل ما استفدنا من باب لازم، لازم كون هذا حلال أن يكون ذاته حرام. أما هل لازم ما موجود؟ لمن ما موجود؟ في الشبهات البديهية إذن ما راح يصير ماذا؟ استعمال في أكثر من معنى واحد، هو مستعمل في معنى واحد وهو أنه كل شيء يجب الحلال. غاية الأمر في الشبهات البديهية لا يوجد هذا اللازم، المقرونة بالعلم الإجمالي يوجد هذا اللازم، أحصل هذا الإشكال، فكيف الجواب عنه أو عليه؟ في جواب الشيخ الأنصاري شنو؟ بسيط ما بي في جوابه، ولقد أطال قد تسره، ولقد أطال في بيان الإشكال، مو في بيان الجواب، عبارة مو صعبة سهلة، لكن هي ماذا؟ القلم جام يكتب، أحصل الجواب شنو؟ الشيخ رحمة الله عليه في مقام الجواب يقول هذا إشكالك مبني على مقدمتي، المقدمة الأولى نتيجة تفرع أن كل فعلة حلال يدل يقول بأنه هذا هو الحلال وهو الماء، ابني على أنه الحلال يعني المال. والمقدمة الثانية شنو؟ أنه يقول لي لمن يقول لي هذا المال في نفس الوقت يقول لي ذات خمر، إذا مبني على المقدمتين، وكلتا المقدمتين ليست تامة. أما الأولى فلأن كل شيء لك حلال ما يقول لي هذا مال، فتيجي لي يقول لي مأذون، مأذون في ارتكابه. لذلك أنا لما أسأل كل شيء لك حلال أقول له مولاي هذا أقول المال وما أقول المال، يقول لي أنا ما أدري مال مو ما أعلم مال يشغل به، مهم على أن أشوف بي أنت مأذون بعد إذن أنا أعطيك رخصة في الفعل وما أقول لك مال، هاي ما أقول ولا أقول لك خمر، أقول إذن كل شيء إلا حلال، ما أقول كل شيء إلا ماء أو أنه ما أدري شو، كل شيء إلا حلال يعني مرقص في أسفل سرس، وهذا هو إلى أسف. إذا كان يقول ما يدري فتجي حاجة، لكن إذا كان يقول هذا مرقص على أنه مأذون في أسفل المقدار، بعد ما نقدر نقول إذا كان هذا هو الماء إذا ذا هو الخمر. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية لو سلمنا أنه كل شيء لك حلال يدل قل بأنه هذا ماء، لكن ما يدل على أنه قل ذات خمر، هذا نستفيد من الملازمة العقلية، عقلي وعقلك يقول، عقلي فيه يقول، يقول إذا الشارع قال لي هذا ماء إذا لازمه ذات ماء ذا خمر، هذا مو من لسان الدليل استفدناه، لسان الدليل كل شيء لك حلال خلاص، لم يكن وقل الثاني حرام. انت تطبق الاشياء اللي بيحكم عقلك فيها تطبقها علينا، عشان بعض المرات الانسان هو يقفل كثير ما يقع ماذا في هاي الاشياء، اشياء اللي بعقله يحكم بها كأنما يريد يحاول يستفيدها منين؟ من الرواية، الرواية لم تقل ماذا ذلك، لا يستفاد منها ذلك، الرواية كيف تطبق ذلك على السنة، اما ما تريد تقول على انه ماذا، قل بان الثاني حرام، بالعكس الرواية تقول ماذا، كل واحد منهم يقول حلال، مو انه يقول ذاته حرام، بالعكس تماما. نطبق ما هو العبارة. تتفق عن مين تتفق من يابا؟ لا إذا قاسد المرأة من الجديد مأذون مو معصر وخذت المأذون قال المأذون أنا في الآخر غير مأذون يعني في الآخر غير مأذون هذا من خارج سرى مو يعني من نفس الرواية ماذا نستفيد لا نقول الرواية تقول اثنين في المأذون الرواية تقول كل شيء لا حتى تعرف أنا ما أعرف هذا ما أعرف هذا ما أعرف فاثنين في نقول حلال فلو اثنين في مطبق فلو اثنين في مطبق أما طبق في واحد دون واحد هذا ما إلى معنى بالتغيير أمره لا اللي هو هذا يعني إذا في طبق في واحد دون واضح على الاستهزال الجواب للتغيير يعني تبدون تقول ماذا فرد إذا أجرينا إذا رواية طبقناها على هذا الفرد الأول حتى يلزم حرمة الثاني بس هو إذا فرض أنه هل لسان موجود أنه إذا كان أحدهما بني على أنه حرام فالأخ إذا الرواية هل لسان حكوا بيه إيه هيك لسان إذا طلب لسان عنكم بيها فلا بأس حيث عذا ماذا بتطبيق على واحد بعد ترجع بلا مرجع بعد تقريبا بني أمرة إيريس فإن قلت بل أشوف هذا الإسئال قلت قد أبالغ بتسره لكن عبارة بسيطة ما بيأتي قوله كل فئلة حلال حتى تعرف أنه حرام ونحوها الرواية ما استفاد مني في الشبهات البدوية تستفاد وفي المقرونة بالعلم الإجمالي تستفاد تريد أول الشبهات البدوية يستفاد منه حلية الشبهات بالشبهة المجردة عن العلم الإجمالي مجردة عن العلم الإجمالي عن الشبهة البدوية كلهم وبعضهم جلس لا كل الميت جلاس جميعا كل الميت جلاس يقول على أنه ماذا حلال حلال حلال حلال حلال وبعد تستفاد منه وحلية وحلية المشتبهات الشبهات المقرونة بالعلم وحلية الشبهات عطف عليهم على حلية الشبهات السابقة واستفاد من حلية الشبهات بالشبهة المجردة ويستفاد منه شنو حلية الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي لكن يستفاد من حلية المقرونة على البدل على البدل يعني شنو على البدل يعني أحدهما يعني إذا هذا الثاني بعد مو على من نفس الرواية يستفيد هذا سبحان الله يستفاد أن واحد حلال على البدل تخيير يعني من نفس الرواية ثاني ليش لأن الرخصة يعني بين الفرق بين الشبهة المجردة وبين الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي هذا الفرق لأن الرخصة في كل شبهة مجردة عدم المجردة العلم الإجمالي يعني بدوية يعني بنيت الميت الضواب اللي موجودات في الزاوية لا ينافي الرخصة في غيرها ويمكن هذا مرخص به الإغلاف الأول والثاني الثالث رابع خامس إلى المئة ليش؟ يعني ما أدري أكو خبصة يحتمل كل إيه؟ ما حلال لاحتمال كون الجميع حلالا في الواقع فالبناء على كون هذا المشتبه بالخمر ياهو هذا المشتبه يعني الإناء الأول من ذن المية الذي موجودات في الزاوية هذا الإناء الأول ما أدري خمر لو خل ماي إذا أريد أن أبني وما أعلم خبرية واحد بس أشوف إذا أريد أبني على أنه خل ما يعني طاهر بعد شو نأذن لا مانع من أن أبني الثاني همات ما أقصر يعني العلم إجمالي ما أصل في شبه المجرد عندنا على كون هذا المشتبه بالخمري يعني هذا الغلاف الأول ما أدري خمر يومان إذا أريد أبني على أنه خل من دون علم إجمالي قليل لا ينافي البناء على كون المشتبه الآخر خلا أبني الثاني هم خير ثالث هم أبني خير الرابع هم أبني خير يعني علم إجمالي ما هاي وين الشبهات البدوية إذا يمكن التخصيص الجميع وأما الرخصة نجي للمقرون بالعلم الإجمالي أما المقرون أيضا لا من نفس الرواية نستفيد التخصيص وأما الرخصة في شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي والبناء على كونه خلا هاي والبناء عطف علينا على الرخصة وأما الرخصة في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي الرخصة يعني شنو الرخصة يعني أبني على أنه خل لما استلزم بعد يبين شلون التخيير مستفيد وجوب البناء على كون المحرم ياهو لا في المحرم يصير. إذا هذا من الحالات المحرم لا بد ياهو هو المشتبه الآخر، إذن فلا يجوز الرخصة فيه جميعا في اثنينات. بعد الحديث ما يجلب يقول لي اثنينات المرخص فيه، لما يقول لي هذا مرخص يعني الثاني يقول لي حرام. نعم يجوز الرخصة فيه يعني في الثاني يرخص لي، لكن يرخص في الثاني شلون؟ يقول لي قل حلال، لكن شنو؟ قل في الثاني حلال بعد أن تقول بأن الأول ماذا؟ حرام. نعم يجوز الرخصة فيه يعني في الثاني بمعنى جواز ارتكابه، لكن يكون أبني على أن المحرم غير يعني الأول. يجيب مثال أقولي ولا يجيب مثال ولا وخذ مثال جيب من مثال. مثلا الرخصة في ارتكاب أحد المشتبهين بالخمر، خلاص مشتبهين واحد خمر واحد خمر، الرخصة في واحد مثل في الأول مع العلم بكون أحدهما خمرا، فإنه لما عبارات رسيكة ما تخلي المطالع يساير ويواكب ماذا المعاني، خليه يتوجع. فإنه لما علم من الأدلة تحريم الخمر الواقع ولو تردد بين الأمرين، هذه جملة معترضة كانت، كان معنى الرخصة في ارتكاب أحدهما الإذن فيما البناء على عدم كونه هو الخمر المحرم عليه، يعني لا تبني على أن هذا خمر فياه ابن خمر ذاك، وأن المحرم غيره يعني ذاك الإناء الآخر. إذا كل منهما حلال، بأي معنى كل منهما حلال؟ بمعنى جواز البناء على كون المحرم ياه غيره، هذا ابن حلال لا تقيس ابن المحرم غيره، يا ذاك ابن حلال بس يكون ابن المحرم مرة أول. لا ما تيجي الثلاثة مثلا، إذا فرض على أنه ثلاثة واحد من عدد أنه خمر فالترخيص يصير ماذا؟ في اثنين، والبناء على أن المحرم ماذا؟ الثالث يصير. فتزيد إذا أربعة والمحرم كان ماذا؟ واحد أدري، الترخيص ماذا؟ في ثلاثة، والرابع بعد ما تيجي. والحاصل الخلاصة مولانا لا أطول عليه، شنو لا أطول؟ طال هو بعد أن مقصود الشارع من هذه الأخبار، شنو مقصوده؟ أن يلغي من طرفي الشك في حرمة الشيء وحليته احتمال الحرمة، ويجعل دائما هو لما أشك أن هذا يقوى إلى طرف أشك حلالي وحرام، فان طرف إليه الشك إما حلال إما حرام، الشارع فيه يلغي لي في قاعدة كل حلال، يلغي لي احتمال الحرمة، يقول لي أخذ احتمال حلو احتمال الحرمة ماذا؟ يلغي. والحاصل أن مقصود الشرع من هذه الأخبار أن يلغي من طرفي الشك، يعني الشك دائما إلى طرفين، أحتمل أن هذا حرام أحتمل حلال، شو يريد يلغي لي؟ أن يلغي من طرفي الشك، طرفي الشك لما أشك في حرمة الشك هذا أحد الطرفين، وحلية أحد الطرف الثاني، شو يريد يلغي لي؟ احتمال الحرمة، أو يجعل محتمل الحلية احتمال حلية في حكم يقين بالحلية. الشارع دائما ما يريد يسوي لي، لكن ولما كانت المشتبهين بالشبهة المحصورة أصعدني شك واحد ولم يكن فيه إلا احتمال كون هذا حلال وذاك حرام واحتمال العكس، كان إلغاء احتمال الحرمة في أحد الأعمال له في الآخر وبالعكس، وكان الحكم الظاهري في أحدهما بالحل حكما ظاهريا بالحرمة في الآخر. يقول إذا أصل البراءة يقول لي دائما يقول لي من طرفي الشك يجلس إلى طرفه، أحتمل هذا حلال أحتمل الحرام، يقول لي يا طرف إلغي احتمال الحرم إلغي وقدمي علامة على احتمال الحلم دائما أصل براءة الجنة، لكن في الشبهة المقرونة بالحلم الإجمالي عندي شك واحد ظن القلاصين لما الموجودات عندي شك، شك عندي شنو؟ إما شوف الطرفين شلون راح أجيب الفياهي، شوف الطرفين شلون راح أفوز فياهي، أشوف إما هذا حلال أو ذاك الثاني حرام، إما في الشيء شوف هذا أحد الطرفين، وإما شنو بالعكس يعني شنو ذاك حلال أو هذا شنو حرام، فعندي في الشبهة المقرونة على الإجمالي يعني الشبهة المقرونة شك واحد له هذان الطرفان وكرر الطرفين، أنت راجع وزانك الطرفين شلون هيك الطرفين يقول أشوفه إما هاي إما الأولية الطرف الأول هذا الأولي حلال والثاني في سبع إذن أرى وإما بالعكس. أصل البراءة قلنا في سوينا أصل حلية في سوينا في تتابينا قلت يلغي احتمال ماذا حرمه ويبني لي علينا يقول لي ابني عن حلية. فأنا أجي أريد أن أطبق في الشغلة حلال أطبقه على الإناء الأول. لما أطبق على الإناء الأول في ذلي في ذلي يقول لي قل هو حلال والثاني يقول شنو والثاني شنو يقول حرام. لما قال لي وقل الثاني حرام بعد ما أقدر أطبق في الشغلة حلال على من على الثاني لأن هو قال لي قل أن الثاني حرام بعد بالثاني. شوف العبارة بالله. والحاصل أن مقصود الشارع من هذه الأخبار يا أخبار قلت لك حلال أن يلغي من طرفي الشك في حرمة الشيء وحليته طرفي الشك دني أشك حلال يا حرام إيش يلغي احتمال الحرمة ويجعل محتمل الحلية في حكم متيقنها. صدق صدق قبله بل أقل أقول لك هل فتنة تعال طبقها في المحصورة الشبهة المحصورة. ولما كان في المشتبه بالشبهة المحصورة شك واحد أقول هذا الشك الواحد ما هو طرفاه طرفاه يا هو طرفاه طرفاه هو قاعد يبينه ولم يكن فيه إلا احتمال احتمال هذا من طرفي الشك احتمال أن يكون هذا حلال الأولي إذا الثاني يكون فيه شيء وذاك حرام هذا الطرف الأول إما هذا واحتمال العكس هذا الطرف الثاني عبد السنة أن ذاك حلال وهذا الأولي حرام إذا كان طرفي الشك هذا حينئذ يجب أن نطبق الفكرة الأولية فكرة في الساعة تقول أنه قاعدة أساس الحل تقول لي قل بأن هذا حلال وليس بحرام. نقول كان إلغاء لما أطبقه على الأول كان إلغاء احتمال الحرمة في أحدهما لما أجي أطبق في الجلسة على الإناء الأول وأقول هو حلال يعني لغيت احتمال الحرمة في هذا الإناء الأول فمعناه يكون ياه الحرام يصير إحمالا له في الآخر يا بالعكس يقول لما أطبق على الثاني احتمال الحرمة راح يصير بالأول لذا قال وبالعكس فالنتيجة تصير أنه إذا طبقت في شلة حلال على الأول بعد الثاني راح يصير حرام بعد ما أقدر أطبق عليه في شلة حلال وكان الحكم الظاهري في أحدهما بالحل إذا احتمل طبقت فاتح الحل في أحدهما بعد ما أقدر أطبقه في الآخر ليش؟ يعني الآخر ثبت بالتطبيق الأول ثبت على أن الآخر حرام وكان الحكم الظاهري في أحدهما بالحل حكما ظاهريا بالحرمة في الآخر. نقطة إذا دفع الإشكال إذا دفع الإشكال أنه شيخنا هذا كله قبلناه لكن إذا قلت كل شيء لك حلال في المحصورة في ثبت حلية واحد وحرمة الآخر في المجردة في ثبت حلية جميع فهذا استعمال في أكثر من معنى واحد يقول لها مولانا هذا نستفيد من الملازمة. لذلك يقول فتأمل حتى فتأمل حتى بل وليس معنى حلية كل منهما إلا شنو الإذن في ارتكابه يعني تمأذن في ارتكابه ولا تقول حرام ملك احتمال الحرمة دي بل هذا شيء سجل إذا أبني حلال يكون الثاني حرام المستلزم لإعماله يعني إعمال ماذا احتمال الحرمة لإعمال احتمال الحرمة في الآخر فتأمل حتى لا تتوهم أن استعمال قوله قلت لك حلال بالنسبة للثبات المقرون بالعلم الإجمال والشبهات المجردة راح يشوف استعمال فيما في معنى لأنه هنا كيف بتحلية الكل هنا كيف بتحلية واحد فالجواب شنو أنا أقول لك قلت لك حلال يدل على شيء واحد وهو أنه قل هذا حلال مو حرام بل في الشبهات المقرون العلم الإجمالي أكو لازم لازم أن أقول هذا على هو أنه ماذا الآخر وليس الحل هذا من لازم استفاد منه فما صار استعمال في أكثر معنى واحد. قلت هذا جواب الشيخ الأنصاري في مقال الجواب في جواب يقول هذا إشكالك مبني عليه مبني عليه على مقدمتين الأولى شنو أن الروايات تقول لي قل بأن هذا هو الحلال هو المال حتى يلزم أن يكون ذاك هو الخمر هذا من قبله قلت الظاهر من الأخبار المذكورة البناء على ماذا؟ أنا أقول هذا مرخص فيه وأنا أقول ما هو المال على حلية محتمل التحريم والرخص فيه لا وجوب البناء على كونه هو الموضوع المحلل موضوع المحلل عن شنو؟ المال ما نعبني على أنه هو المال حتى يلزم ذاته هو الخمر ولو سلم هذا الجواب الثاني الجواب الثاني رد علينا على المقدمة الثانية، لأن المقدمة الثانية في إنسانة ما تنقول. ولما كان الشارع يقول لي قل هذا ماء، معناه شيء يقول للشارع أنه ذا قل هو الخمر، بعد ما أقدر أجي إصاف الحجي ذا. هاي المقدمة الثانية هم نقولها، نقول هذا نستفيد منه، مو من كل شيء على هذا شيء عقل ما حكمنا، هذا لازم عقلي، وإلا هي الرواية تقول لنا قل هذا حلال، قل هذا حلال، كل شيء لك حلال. لكان الرواية إذا الرواية صار الرواية يقول كل يقول حلال. وأما هذا الذي تفضل فيه، هل استفادة؟ هل استفادة عقلية؟ وليست استفادة ماذا نصية من النص. لذلك أقول ولو سلم، يعني ولو سلم أن الرواية تقول لي على أنه قل هذا هو الماء، فظاهرها ماذا؟ أنا كل واحد يقول ماذا هو الماء هو الحلال. بعد ما يستفاد على أنه بلي قل أن هذا هو الماء وبالتالي قل ذاك هو الخمر، لا، هذا مستفيد منين؟ من الخارج، من اللازم العقلي. ولو سلم فظاهرا بناء على كل مشتبه كذلك عن انه حلال وهو ماء. واما الذي تفضلت به وهو انه لما نزل هذا حلال اذا نزل لباته هو الحرام هو الخمر، لان هذا ملازم عقلية. وليس الامر بالبناء في كون احد مسلم على كون مسلم على كون احد المشتبهين هو الخل، ليس شنو، ليس شنو امرا بالبناء على كون الاخر هو الامر. اذن دمه هذا الاستفاده من ملازمة عقلية، مو من نفس النص، ولا نفس النص يقول كل شيء لك حلال، اثنين هاتم حلال، اثنين هاتم ما يجوز. اذن فليس في الروايات من البدلية، البدلية يعني شنو بدلية؟ يعني انه كل واحد حلال على سبيل البدل، يو هذا يو هذا، مو هناك بحيث نستفيد التقرير من نفس الرواية. ليس من البدلية فرع عين ولا أثر. فتدبر بعد هذا الاستفتيق بعد المطلب صحيح. أقول بقالي فرد شيء آني. فرد شيء صحيح. مليون كم إن قلت بيّنني. ليه؟ الأولي أقول في إنسان لا أن تظل الأولي شنو؟ أنهم دول يقولوا أنفسنا المعارضة وشي يصير؟ تخير. إيه إن قلت الثاني شنو؟ هم تخير. شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق حينئذ بينهما شنو الفرق؟ أول ثاني شيء تخيره الفرق هذا أنه في الثاني يريد من يستفيد التخيير النية من كل شيء لك حلال، حسنا هو كل شيء لك حلال يريد نخليه، كنا نحاول أن نجعل له لسان يقول في لسانه أنه بلي كل شيء لك حلال، لكن واحد يقول حلال والثاني يقول أنه حرام بعد ما أدري أنا به، كنا نحاول نستفيد التخيير من نفس كل شيء لك حلال. أما هنا كنا نريد أن نستفيد التخيير لا من المعارضة، قلنا بعد المعارضة الحكم ماذا؟ هو التخيير لا التفاقد، والحمد لله رب العالمين.